ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أم شهيد بشرى من الله المجيد ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة فما يقعد بك أيها الأخ عن انتهاز هذه الفرصة ثم تجار في القبر من العذاب وتفوز عند الله بحسن المآب وتأمن من فتنة السؤال وما بعد ذلك من الشدائد والأهوال فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتاهم الله من فضله مستبشرين أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في عليين فكم بين هذا القتل الكريم وبين الموت الأليم يا أم ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد ظل ونسناس وماء رغد ورين واحتفاء جنة عدن حكها رب الجنان كما يشاء ظل ونسناس وماء رغد ورين واحتفاء جنة عدن حكها رب الجنان كما يشاء يا أم شهيد بشرى الله المجيد ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد بين الملائك يرفلوا من فيض ربي ينهلوا أصحابه رسول الهداية والرعيل الأول بين الملائك يرفلوا من فيض ربي ينهلوا أصحابه رسول الهداية والرعيل الأول بشرى يا أم شهيد بشرى الله المجيد ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد